بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يجب فيه القطع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع سارقا في مجن ثمنه 3 دراهم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان أطرنجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبعثت مع المولاتين ببرد مرحل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه واستخرجه وجعل مكانها ليفا أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعت ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، أمرت به عائشة فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال مالك: أحب ما توجب فيه القطع إلي 3 دراهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أطرنجة قومت 3 دراهم، وذلك أن ربع دينار 3 دراهم، وذلك أحسن ما سمعت. نعم، إذا هناك السرقة وهي الأخذ من حرز على وجه الخفاء، هذه السرقة، بخلاف ولهذا ما في قطع في الاختلاس والنهبة وكذا، ما في قطع فيها، إنما ما أخذ على وجه الخفية من حرزه ففيه القطع. والقطع إذا بلغ نصابا، فليس كل من سرق تقطع يده، وإن كان كل من سرق يأثم، كل من سرق يأثم ولو كان ذرة من تراب لا تملكه، فكل من سرق يأثم، لكن ليس كل من سرق تقطع يده، لأنه لابد أن يكون المسروق في حرزه، ولابد أن يكون بالغا النصاب. وعليه قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمن المعلق، يعني الثمر إذا كان على الأشجار، واحد أخذ برتقالا أخذ عنبا فلا قطع في ذلك، لكن ليس يعني أنه لا قطع أنه يجوز له ذلك، لا، يأثم. لكن إذا أوي به إلى الجرين، إلى مكانه، إلى حرزه، فأخذ البرتقال أو أخذ هذه الفاكهة، فإنه تقطع يده إذا بلغت النصاب. ولا كذلك في حريسة جبل إذا كان في جبل ولا أحد يحرس ذلك فهذا ليس في حرزه، فشرط أن يكون هذا في الحرز، أن يكون هذا في الحرز. فمثلا من أخذ مالا الآن في المسجد وهو يعلم أنه مال فلان أو كذا، فهذا أخذه ولكن لا قطع فيه لأنه لم يأخذه من الحرز، هو يأثم لكنه لا قطع فيه لأنه ليس من حرز، بخلاف ما لو أخذه من جيبه، فلو أخذه من جيبه هذا سرقة تقطع يد فيها. طب لو وقع من جيبه جوية وقام وأخذه لا تقطع يده في ذلك. طب لماذا؟ لإمكان الشبهة، والحدود إنما تضرأ بالشبهات، فما لم يكن في الحرز قد يكون هناك شبهة، أما ما كان في حرز فلا شبهة فيه، قد كسر الحرز وأخذ ذلك أو قطعه أو غير ذلك، يبقى لابد أن يكون من حرز، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يبلغ النصاب، وما نصابه؟ جاء في رواية مختلفة ثمن مجن وهو كيل، يعني يكيلون به، أو 3 دراهم أو 1/4 دينار، هذا حصل الروايات، روايات أتت بربع الدينار، وروايات أتت ب3 دراهم، وروايات أتت بالمجن، وكلها لا خلاف، إذ المجن ما كانت قيمته هذه 3 دراهم، ما كانت قيمته 1/4 دينار، وهكذا، يعني 3 دراهم ما اشتري به المجن، والمجن ما قيمته 1/4 دينار أو كذا، يعني ما يساوي غراما من الذهب تقريبا، غرام ذهب ما قيمته غرام ذهب، لأن الدينار 4 غرامات وربع، فربع الدينار يعني غرام تقريبا، فمن سرق ما قيمته غرام من الذهب فإنه تقطع يده في ذلك، تقطع يده، تقطع يد في ربع دينار، نعم تقطع يد في ربع دينار، مع أن قيمتها كم؟ 500 دينار تقريبا أو 50 ناقة، إذا قلنا بأن القيمة 1000 دينار في اليدين دية الرجل، فيبقى اليد الوحيدة 500، ولكن لا تقطع في الربع لأنها لما خانت هانت، ما لها قيمة، الإنسان ليس له قيمة إذا تعدى، إنما قيمته أن يحفظ الشريعة وأن يحفظ نفسه، ولهذا لا تأتي تقول مثلا هذا الدم أريق وهذا الدم أريق، من الذي أراق صاحبه؟ من الذي أراق صاحبه؟ صاحبه هو الذي أراق دمه لأنه تعدى، فمن جاء ليصول على أخيه في بيته فرده صاحب البيت بالأرفق أو بالأسر بالأسر، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله، فمن الذي قتله؟ هو نفسه الذي قتل نفسه. ومن اطلع على عورة أخيه في البيت فقئت عيناه، من الذي فقأ عينيه؟ الشخص نفسه. من نزل إلى الميدان في الشوارع والطرقات ليعتدي على المنشآت فدفع بالقتل، من الذي قتل؟ هو الذي قتل نفسه. نبكي على من؟ هو ما يبكي على نفسه أصلا، أما إذا حفظ نفسه فهو مصون وقيمته غالية، ولا يجوز لأحد أن يقطع إصبعا منه أو أن يفقع عينا، وكل شيء له قيمته، ولهذا جاء عند الإمام مسلم أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يأتي يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء له، يريد إيه؟ مالي. وهل هناك قدر للمال إذا كان قليلا كثيرا؟ يعني رجل أراد أن يأخذ مالي فأدفعه بالأسهل، فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يندفع بالقتل، فإنه يقتل، وهو الذي قتل نفسه، وعليه فينظر إلى التعديات. فقيمة الرجل إذا حافظ على أمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى كذلك فلا قيمة له. كما أن عرضك مصون، ما يجوز أن أتكلم فيك بكلمة، أنت مسلم لك عرض مصون، ما يجوز أن أتكلم فيك بكلمة إلا بالخير. والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، لكن إن تعديت أنت فتكلمت في الشريعة بما لا ينبغي، أخطأت الحكم الفقهي، يبقى أرد عليك. يبقى هذه الخطبة رد على فتوى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما في إشكال. طيب، فإن تعدى، لكن أرد الخطأ ولا أتعدى على الشخص، أرد على فتوى الإمام أبي حنيفة في وجوب الزكاة في كل الخارج من الأرض، لكن لا أتعدى على الشخص، لأن هذا خطأ في الحكم. لكن إن تعدى ببدعة وتوافرت الشروط فيه فصار مبتدعا، علم وأقيمت عليه الحجة وكذا وبين له، علم ذلك ثم فعل ذلك، فإنني أرد عليه على المنبر، أرد عليه على المنبر وأبين بدعته وأحذر منه، وأحذر منه، أقول هذا الشخص مبتدع احذروه، لا تمشي وراء فتاوى حسان ولا حويني ولا، لا تمشي وراء هذه الفتاوى، ما لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، فتاوى مضللة في الأمة، ليس أمناء على الأمة، أقول هذا وأحذر الأمة من هذا. احذروا فتاوى القرضاوي، احذروا فتاوى كذا، أحذر. لماذا؟ لأن التعدي هنا بإيه؟ التعدي هنا ببدعة. لكن هل لي أن أقول مثلا هذا الرجل الطويل الذي كأنه كذا وكذا، هذا الرجل القصير، هذا الرجل الثمين، هذا الرجل الأصفر، هذا الرجل الأسود؟ لا، هذه ما لا علاقة بالجرح والتعديل، هذه من خلق الله سبحانه وتعالى. إنما أنا أنظر إلى الوصف الذي اقتضى ذكر الجرح. وما الوصف؟ الوصف يعود إلى الديانة، ما يعود إلى الخلق. الوصف يعود إلى الديانة، ما يعود إلى الخلق. قد يقول قائل لكن الله سبحانه وتعالى قال فلان مثل الحمار، مثل الحمار فهما وبلادة، ليس مثل الحمار خلقة، من جهة أن رأسه كبير، أن أذنيه كبيرتان. لا، ولهذا قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما قال كمثل الحمار له أذنان طويلتان وله رأس كيت، لا، كمثل الحمار يحمل أسفارا أي لا يدرك قيمتها، كمثل الكلب إن تحمل أي يلهث أو تطرقه يلهث، ما يجوز، لأن هذا تعدي، لأن الذي أوجب الكلام فيه وصف، هذا الوصف لما يتكلم فيه بقدره ولا يتعدى. أقول فلان ضال، فلان مبتدع، فلان خطر على الأمة، فلان احذروا فتاواه، فلان كذا فلان كذا، هذا يقتضي التحذير منه. أما إذا أخطأ في حكم عملي وهو يتحرى الحق فإنني أرد عليه، ولكن بأدب، فأنا أوجه وأرد على فتوى الإمام أبي حنيفة، على فتوى الشافعي، على فتوى العلامة ابن باز، على فتوى كذا وكذا، مع صيانة العرض. أقول لا أخذ بفتوى ابن باز في مسألة الانتخابات ولا كذا، لأن فتوى الشيخ هذه إنما يصادمها واقع المسألة الذي لا يوافق عليه الشيخ لو طرحت المسألة إليه باتساع. فلو قلت للشيخ أنا سأحلف على الدستور، لو قلت للشيخ أنا سأدخل مع جميع الأحزاب وأقرها، لو قلت مع الشيخ سنولي المرأة، لو قلت للشيخ كذا وكذا وكذا، لن يوافق على هذا، وإنما هي مسألة واحدة طرقت أذان الشيخ، الإسلام وضد الإسلام من العلمانية، وسندخل نطبق الإسلام، خلاص على بركة الله، كأنها أمر معروف ونهي عنه عن منكر. لكن الشيخ فالشيخ يريد تطبيق الإسلام، فلو بينت للشيخ أن هذا إنما هو تغيير للإسلام نفسه، يقول لا، اتقوا الله وعليكم بالدعوة إلى الله عز وجل وكذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن مثل هذه الفتاوى إنما طرحها من يريد انتزاع الفتاوى من إيه؟ من أهل العلم، فجاء الجواب عقل. طب وحتى لو ما جاء الجواب على قدر هذا فإننا نعتذر بمشايخنا ولكن لا نوافقهم على مثل هذا، لا نوافقهم على مثل هذا. فالشاهد فتوى في مسألة عملية وقد سلك العالم فيها المسلك الصحيح، فهذا لا يبدع ولا يقال انه مبتدع ولا يرد عليه بانتقاص، انما يحفظ له حقه. وقل من يسلم من هذا، فما من احد الا هو راد او مردود عليه. فاذا كان الخطأ بدعة فحينئذ وتوافر شرط تبديعه، لان قد يأتي ايضا الواحد بما يوافق فيه مبتدعا او فرقة ولكن لا يعلم، خفي عليه الحق، ما يدري ما يدري، فحينئذ ايضا ترد البدعة ولكن لا يكون صاحبها مبتدعا. فان توافرت الشروط واندفت الموانع وجب التحذير من هذا كله ومن اصحاب البدع والاهواء والتحذير منهم وذكر اسمائهم وغير ذلك من هذه الاشياء. نعم. فحينئذ يكون عرض الانسان ومال الانسان ودم الانسان مصونا اذا ما اتى بشرط ذلك، فكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. لكن في صحيح مسلم حديث ابن مسعود لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزان، هذا المسلم اللي دمه مصون زنى يبقى يرجم حتى الموت ولا يجوز انت تستدل بصيانة المال العام بصيانة الدم العام في الأحاديث الأخرى، لأن هذا انتهك، هذا انتهك. ولهذا بعض من لم يفهم يقول لك إيه ألا يا عم ده المشيخ يكلم بعضهم ومشيخ يرد بعضهم على بعض وكذا، نقول هذه ظاهرة صحية، هذه ظاهرة صحية، هذه ليست مرضية. لكن إن كانت بحق، فإن كانت بغير حق فالويل ثم الويل لصاحبها. وعلى قدر ما يكون الإنسان عالما على قدر ما يؤاخذ الإنسان على ذلك، لأنه أعلم بالعرض وأعلم بالافتراء وأعلم بالكذب، وإن أحدكم يتكلم بالكلمات لا يلقي لها بالا فيهو بها في قعر جهنم 70 خريفا. العالم أحفظ الناس للسانه، أحفظ الناس لإيه؟ للسانه. ولا يجوز التعدي على عرض أحد. لكن إن كان بحق، وما الحق يا أخوان؟ قد يقول قائل بعض الإخوة مثلا والله مثلا أبو هشام انتقد زيدا وصحيح إن ما عنده دليل في هذا، ولكن يعني لعله مجتهد في هذا. لا، المجتهد هذا كلمة اجتهاد تقتضي أمرين: تقتضي آلة في المجتهد وأهلية فيه، وتقتضي ضوابط اجتهاد. ماذا سلكت أنا؟ فلان تكفيري، تكفيري يعني ايه؟ مش وافقه حتى تكفيريين، فلان تكفيري يبقى ايه؟ يبقى الدليل، البيان، بلوغه الامر، كل هذا ثم لم يستجب، يبقى اذا هذا تكفيري. فلان حزبي يبقى ايضا يقتضي هذا، أن يكون الوصف منطبقا على العين، لأنه فرق بين الأوصاف بين الأنواع وبين الأعيان. أن فلان إما ينضم لحزب وينافع عنه، أو يجالس الحزبيين وينافع عنهم، أو إلى آخره، يبقى لابد قبل أن أقول الكلمة لابد أن أكون عالما بمدلولها، عالما بدليلها. بعد ذلك قد أخطئ في الحكم، مثلا أنا معذور، يبقى عندي الآلة، عندي آلة الاجتهاد، أنا أصلا ممن يصح لي أن أقول فلان مبتدع فلان ليس مبتدعا. اثنين، أن يكون هذا عندي بتوافر الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع، فيبقى أعلم دليل البدعة. اثنان، استحقاق المعين لمن؟ لماذا؟ للبدعة. أما أن أقول فلان تكفيري، فلان حزبي، فلان جهمي، فلان جبري، فلان كذا، فلان كذا إلى آخره بدون ضوابط، وأقول والله أنا مجتهد، او يا اخي فلان هذا اليس عالما؟ خلاص خذ كلامه اذا كان مفسرا. لا سيما اذا كان في معروف للناس بالسنه، فان كان في معلوم الناس بالسنه خلاص لابد ان نتوقف حتى يقدم جرحا مفسرا. ولهذا نحن نقف ننافح ابن خزيمة ليس مبتدعا لما أنكر الصورة، هذه الصورة ابن حجر النووي يدافع العلماء. طيب لماذا؟ لأن لكل واحد من هؤلاء جنابا يقتضي التوقف لمعرفة استحقاق المعين لهذا الوصف أم لا. وهذه التي نسميها ممن عندهم الغلو نسميهم ايه؟ الحدادية. سميهم العلماء الحدادية. حدادية يعني ايه؟ يعني هؤلاء الذين يتجاوزون فلا يسيرون على مسلك العلماء في الجرح والتعديل، فيجعلون الخطأ بدعة والبدعة جميع البدعة مغلظة تقتضي كذا وكذا، ولا فرق بين من وقع في بدعة ولم تقع البدعة عليه ومن وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ما في. وهناك من هو أعظم من الإيه؟ من الحددية الآن. هناك من هم أعظم من الحددية الآن، وهم الذين يجرحون الشخص بغير بينة، بغير دليل أصلا، بغير خطأ يقع فيه. يعني الحددية ما المؤاخذة عليهم تأتي إلى خطأ، أنهم يجعلون الخطأ بدعة، يعني يأتون بشيء حاصل فعلا فيغلون فيه فيجعلونه بدعة مخرجة من السنة. ابن حجر نعم عنده مؤاخذات، النووي نعم عنده مؤاخذات، ولا ما عندهم ما عندهما مؤاخذات، لكن المؤاخذات تقتضي التبديع، لا هم بدعوا. يبقى هذه الحدادية، الحدادية إلى أخطاء وقع فعلا فيجعلونها مخرجة. طيب، لكن هناك قوم الآن أشد من الحددية، ما يأتون إلى أخطاء فيجعلونها بدعا، يأتون إلى أوهام، ولهذا يقعون في التناقضات فيبدعون بغير موجود أصلا ولا حتى في الذهن، إنما في أذهانهم هم، ولهذا هم يقعون فيه وقد وقعوا فيه. فلئن قلت قد وقع في فلان قال اجتهد، طب وأنا لماذا لا أكون مجتهدا أيضا؟ فالقاعدة واحدة. فهناك من هم أشد من الحدادية، وهناك الصنف الثالث المميعة الذين يجعلون كل بدعة خطأ. فعندنا مميعة يجعلون كل بدعة خطأ، ما في بدعة عندهم، ليس عندهم في القاموس مبتدع. هناك الحددية الذين يجعلون الخطأ بدعة، وهناك من هم أشد من الحددية الذين يجعلون الشيء يمر في الذهن بدعة إذا أرادوا. إذا أرادوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: فإذا جلس هو نفسه مع مبتدع قال يا أخي ليقيم عليه الحجة ولينصحه، وهكذا كان النبي يخالط الناس من أجل إقامة الحجة. وإذا جلس غيره قال يخالط الحزبيين هذا حزبي، يخالط التكفير هذا تكفيري، طب ما له لا يقيم الحجة؟ لعله يقيم الحجة مثل ما تقيمها أنت. فإن نقل هو نقل من أهل البدع والأهواء من كتبهم، قال إنما نقلت ليقيم الحجة عليه من كلامهم. وإذا نقل غيره قال ينقل من كتب أهل البدع. فعندنا القوالب موجود، تجعله على هذا تجعله على إيه؟ على ذلك. وهذا كلام خطير جدا، خطير جدا، وهذا سيقتضي انتقاد كل أهل العلم. أنا سأقول لك ابن باز الآن مثلا، ابن باز نفسه بهذه القواعد يلا انتقد ابن باز. ابن باز أين جهده في الرد على أهل البدع والأهواء وكلامه الكثير وكتبه المصنفة في الرد على البدع مثلا؟ ابن باز كانت تعليقاته على الكتب قليلة جدا، يمر عليه الفصل ثم الفصل ثم الفصل، ولو علق إلى التعليق الواحد فقط بس ينشر كتب وخلاص.

قال لان كما قلنا السرقة ما اخذ على وجه الخفاء من حرز, والاختلاف ليس كذلك. نعم. والنهبة كذلك. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فسجنه ليقطع يده, فارسلت اليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها آمنة, قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فاردت قطع يده, قال فقلت نعم, قالت ان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا, قال ابو بكر فارسلت النبطي. الله اكبر. شوف مجتمع الاثر, مجتمع الاثر والحديث والنص, لا مجتمع الهوى والرأي. فمحل المناقشة في المجتمع ايه؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول ان عبدا سرق وديا يعني نخلة صغيرة. طيب, فلما رجع المروان اراد مروان يقطع يده صاحب هذا العبد, لما اتى الى رافع بن خديج سأله عن فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار. طيب خلاص, قال طيب تعال معي إلى من؟ إلى مرواد بن الحكم فأخبره بهذا. فأخبره فأرسله, لا محامي ولا أوراق ولا تزوير ولا سيارة فيها 20 راكبا يشهدون زورا أبدا. النص, النص كذلك هنا. فعمرة ماذا قالت؟ لا قطع إلا في ربع دينار فصعيدا, قال أبو بكر فأرسلت النبطي. خلاص أرسلته لأنه لم يبلغ أثري. وهذا بركة المجتمع, وهذا تفضيل صدر الأمة على من بعدهم, لما تفضيلهم على من بعدهم باتباع الأثر. لغة المجتمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا الذي يريح الناس. قال الله قال رسوله, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, الأثر خلاص انتهى المسألة. وليس هناك جدال, وليس هناك جدال. ولهذا جاء في الصحيحين لما كان الأمير يبعث البعوثة إلى مكة وكذا لتقام الحرب هناك, فأتاه أبو شريح أو شريح فقال وهو والأمير يبعث بعوثة, قال إنما جئت أخبرك بقول سمعته أذناي وأبصرته عيناي حين قام به النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح مكة. ثم ذكر الحديث في حرمة مكة, ذكر الحديث في حرمة مكة. فالقيام بالأثر مباشرة. ابن عباس لما قام علي رضي الله عنه بحرق الشيعة قال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى الأثر مباشرة, الأثر مباشرة. أنت أنا خارج على هذا الحاكم الظالم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. انتهت المسألة خلاص, ما لست محتاجا إلى أكثر من هذا. أصوخ بالك الشيخ بقى أصل طيب الحسين دخلنا في حد بقى فقه المعتزلة وفقه الخوارج وفقه الجهمية وفقه كذا, أردت التنزيه فعطلت, أردت الإثبات فمثلت, أردت تعظيم المعاصي فكفرت, وهكذا حتى وصل الأمر إلى قتل السادات الأمة. حينما نبتعد عن الأثر ويقول لك الله طيب ما هو ليس كل أثر, أصل الأثر يا شيخ يحتاج إلى فهم. أيوة نعم صحيح, بس فهم من؟ فهم من؟ فهم السلف, والسلف قد أجمعوا على ذلك. مثل الموضة التي نحن فيها الآن, هناك ثورة من 30/6 ثورة ميزت تمييز الآخر غير 25 يناير. ترى الآن معظم السلفيين ولا أعلم أصلا من السلفيين يقول بأن الذي حصل هذا خروج، لما يقول هذا عز، ثم يقول من تكلم في الخروج فقد إيه؟ فقد تكلم في وقت الفتنة وكذا. لكن لما يتكلم بالعز لا، هذا ليس فتنة. لما يتكلم بالعز هذا ليس فتنة، بغض النظر عن الزمان. الآن إيه عزل وإيه خروج؟ هذا عزل، هذا خروج، هذا عزل. وكأن هذا عزل يعني هذا جائز، لأنه يجوز العزل، ولهذا خرج من غير الجائز والخروج إلى الجائز وهو العزل. وإلا فما العزل؟ أجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل بالفسق. ما الذي أتيتم به جديدا؟ ثم هذا خروج وزياد، سميتم عزا، سميتم فعل من عزا. طيب والذين خرجوا عن بكرة أبير تقول خرج 40 مليونا، خرجوا ماذا يقولون؟ يعزلون. ومن أول الأشهر التي مضت قبل هذا ب3 أشهر 4 أشهر توقيعات الناس من أجل هذا تسمونه ماذا؟ ثم كيف التوقيت ينقم على قائله وصار الأمر بين ساكت ومدلس وملبس، حينما يقال فاعل هذا مأجور أجرين؟ إذا تغير الحكم الآن، صار في تغيير الحكم، يبقى صيانة لمذهب أهل السنة والجماعة وجب البيان. صيانة لمذهب أهل السنة والجماعة يجب البيان، صيانة لمذهب أهل السنة والجماعة. إنما وقت البيان وقت لازم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الشاهد الذي يعنينا من هذا، كيف يعني نسمي الشيء عزلا ولا نسميه خروجا؟ فهذا من التدليس ومن التلبيس. يعني لإن كان الأمر عزلا خلاص، يعني الحاكم القادم بعد القادم كل حكماته سنعزله، جائز خلاص، ما عاد في كلام في هذا. ها، فالعزل أيضا مجمع عليه كما هو مجمع على الخروج. ولهذا قال النووي في أسطر قال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ثم قال: وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل بالفسق. ثم ترتب على ذلك ما ترتب من مسائل كثيرة في هذا الباب. نعم. فإذا الرجوع إلى ماذا يا أخوان؟ الرجوع إلى النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت كما عند البخاري: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله، ما قال يعزل للفسق، سميه عزل، سميه خروجا، سميه مزاحا، مزاحا، سميه أي حاجة، المهم أنه إيه؟ إن ما يجوز فعل شيء من ذلك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. يبقى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إذا تنتهي المسألة. يبقى لو انتهى الناس عند النص وكانت اللغة هي لغة النص لاصطرحنا جميعا، واصطرح الناس جميعا في أي مسألة من المسائل. وإنما يقع الانحراف والضلال بسبب ماذا؟ بسبب أن اللغة تتحول من لغة النص والأثر إلى لغة الرأي والعقل. نعم. قال مالك رحمه الله: الأمر من يسمي يقول هذا أمر معروف عن المنكر، نقول تعالى: أما الأمر معروف ونهي عن المنكر بالنسبة للسلطان فما دليله بهذه الصورة؟ أسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا فأن تخرج جموع الناس بالملايين أمرين ناهين للسلطان؟ تعال نعلمك، تعال نعلمك، تعال نعلمك. هذا عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمهان يقول ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذه من يده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تقول بالذي تعلم، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. ما تقول ألا ترى ما يصنع السلطان، أدخل السلطان الشيعة، أدخل السلطان كذا، لا ما يجوز، اذهب إليه في بيته وأعلمه. ولهذا العجيب أن بعض الناس لما وصفنا أنه ما حصل، مع أن هذا وصف أصلا مستصحب، يعني هذا ليس وصف مستصحب جدا، لما وصفنا أن الذي حصل خروج قال هذا منهج الخوارج القاعدة، لأن التكلم في هذا كذا، ثم لما نتكلم عن مسالب السلطان في عصره ليس هذا من منهج الخوارج القاعدة. عجيب هذا، عجيب هذا، تتكلم في زمن السلطان على مثالبه ليس منهج خوارج القاعدة وتقرر حكما قائما، يبقى هذا منهج خوارج القاعدة. وإلا فأنا سائلك الآن، هل الذي حصل خروج أم لا؟ إن قلت نعم فقد تكلمت، وإن قلت لا فقد بدلت، وإن سكت فقد كتمت. فقل لي ماذا ستقول؟ فتقرير منهج أي فتنة، إنما الفتنة السكوت حتى تصبح أمة السنة ملبسا عليها. ثم هل سكت الناس حتى تسكت؟ أم قالوا هذا عزل، هذا فيه أجر، لا ده هذا فيه، ده ليس يوجد سلطان الآن، ما في أصلا سلطان، هذا قتل فتنة ولا سلطان فيه. إذن وجب البيان، وهذا البيان ليس في هذا الزمان، إنما هذا البيان من 1400 عام وهو مستصحب دائما دائما، فما في جديد. فيكون الكلام في السلطان في وقت وجوده مباحا وجائزا، جائزة في وقت وجوده. طيب خلاص أخطأنا حين تكلمنا بعد 30، فلماذا لم تتكلم قبل 30 بثلاثة أشهر وحركة تمرد تجمع توقعات من الكرة الأرضية في مصر في وقت سلطان الأمر مستتب له والناس يجمعون توقعات من أجل الخروج عليه؟ فما هو موقف أهل السنة؟ أليس التحذير؟ أليس التحذير من هذا المسلك؟ التحذير. هذا ابن أبي أوفى يقول تعالى عليك بالسواد الأعظم، فهل قمت وقلت لهذه الحركة عليك بالسواد الأعظم؟ هل قمت فقلت لمن يقفز على سور الاتحادية ليأتي بالحاكم ليقتله، هل قلت وقتها عليكم بالسواد الأعظم؟ فإذا ما صلح هذا الزمن، ألم يكن يصلح هذا الزمن لبيان المنهج؟ هذا سكوت مريب. نعم. قال مالك رحمه الله الأمر المشتهي عندنا من اعتراف العبيد، في اعتراف العبيد من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسد العبد إن اعترافه جائز عليه، لأنه لا يتهم أن يوقع هذا على نفسه، وإنما اعترف به من أمر يكون غرما على سيده، إن ذلك غير جائز على سيده. نعم، فالإقرار إخراج شخص على نفسه بما يوقع فيه حدا أو عقوبة في جسده هو لأن الإنسان لا يقر على شيء. إنسان أقر على شيء بالزنا تقول له لا لست صادقا، هات بينتك، أنا البينة، أنا البينة، هذا الإنسان الذي اعترف عن شيء هذا هو البينة. لكن قد تجيب شبهة عنده، لا قد تقول لعله لا يدري ما الزنا، لعله لا يدري ما السرقة، فتبين له أن السرقة كذا أو أن الزنا كذا، فإن قال فعلت الذي قلت كما راجع النبي ماعزا فعلت الذي قلت، هنا تقيم عليه الحد. ولهذا ما البينة، ما معنى البينة؟ البينة ما يبين به الأمر لتصح المؤاخذة، ما يبين به الأمر، البينة ما يبين الأمر، والذي يبين الأمر الاعتراف، هذا سيد الأدلة كما يقولون، الإقرار، أنا سرقت، أنا أخذت مال هذا، هذه الأرض التي في يدي هي لفلان، انتهت المسألة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ تقول أين العقد؟ أين الدليل؟ أي الدليل إيه؟ الدليل تأخذ الأرض مني الآن لتعطى لفلان باعترافي، أي دليل أكبر من هذا؟ ولهذا الإقرار لا يطلب الإنسان فيه بالحالف ولا كذا، خلاص أقر على نفسه بهذا طالما عنده عقله تلما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأكد هل هو مجنون، شم رائحة فمه، لعلك قبلت، لعلك يمكن واحد جديد في سمع العينان تزنيان وزنهما النظر، فجاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، أصبت حدا فطهرني، فلو أقام عليه الحد مباشرة ولم يزل عنه هذا الالتباس هذا مشكلة. ولهذا أيضا جاء عند البخاري أن رجلا قال أصبت حدا فطهرني فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى، ثم جاء بعد الصلاة فقال يا رسول الله صدت حدا فطهرني، قال أشهدت الصلاة معنا؟ قال نعم. فقال فإنها كفارة لك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لعل الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن ما اقترف هذا الرجل هو دون ما يستوجب الحد، وإلا فمعلوم أن الحدود إذا بلغت للسلطان فلا يجوز أن يتنازل عنها، لابد أن يقيمها، فقد تقع الشبهة في التهاد. لكن إذا زالت الشبهة وتيقن القاضي والحاكم أن ذلك مما يستوجب حدا أقام الحد، ويكون الاعتراف والإقرار سيد الأدلة في هذا. بعد ذلك يليه الأربعة شهداء، بعد ذلك الحبل بنسبة المرأة مع تنازع فيه، هل الحبل قرينة ما تحتاج التفصيل؟ فإذا حبلت امرأة أقمنا عليها الحد، إذا لم يكن لها زوج ولا كذا، كانت بكرا ثم حبلت وحملت، نقيم على الحد من غير التفصيل أو كذا، هذا نزاع بين أهل العلم، لكن الإقرار ما في تنازع. لهذا قالوا إذا رجع المقر عن إقراره فإنه لا يقام عليه الحد. فلو أن رجلا اعترف عند الحاكم بأنه زنى ثم أخذ به ليقام عليه الحد، فلما أبصر الناس والحجارة في أيديهم فخاف فقال لا أنا ما زنيت، فهل يقال لا إنما خفت أنت الحجارة الآن سنقيم عليك الحد؟ لا، ترجع لاحتمال الشبه، احتمال. إنما لو شهد عليه أربعة شهداء وقال لا أنا خلاص لما شهد عليه أربعة شهداء، فلما جاء به وقام بين يدي الحد قال لا والله أنا ما زنيت، لا نلتفت إليه لأننا سنقيم عليه الحد هنا بإيه؟ بالشهادة لا بالإقرار. أما إذا كان الإقرار وحده فإنه إذا رجع. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن ماعزا لما آلمه الضرب الرجل لما آلمه هرب، فلما هرب وفر تبعه الصحابة فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ نعم. قال مالك رحمه الله في الرجل والمرأة يسرق أحدهما من متاع صاحبه شيئا من البيت الذي يسكنان فيه جميعا، إنه ليس على واحد منهما في ذلك قطع، وإنما ذلك خيانة يختانها أحدهما من صاحبه وليس في الخيانة قطع. نعم، لأنه ليس من حرز معين، ولأن أيضا ورود الشبهة في ذلك، إذا عندنا اختلاف، عندنا خيانة، عندنا غصب، عندنا نهبة، عندنا ما في قطع إلا في ماذا؟ إلا في السرقة. قال وليس على الأجير قطع، ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ثم يسرقانهم قطع، لأن حالهم ليست بحال السارق، إنما حالهما حال الخائنين. قال مالك الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل الرجل كان له على الرجل دين فجحده ذلك فليس فيما جحده قطعا. قال مالك: الأمر عندنا في السارق يوجد في البيت وقد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطعا، وإنما مثله كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل ذلك فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل أفضى إلى امرأة وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك أيضا حد. الله أكبر. شوف العلم، انظروا إلى العلم. رجل دخل البيت وأخذ من الحرز وجمع من هنا وهناك وصار المال المصروف بين يديه فأراد أن يهرب به فجاء الناس فهرب، هل يقام عليه الحد أم لا؟ انظر إلى هذه المسألة. فهنا الإمام مالك قال لا، ليس عليه الحد بهذا. ليه؟ إنما مثله مثل الرجل وضع الخمر بين يديه فهل يجلد في ذلك؟ ما شرب الخمر، هو وضعه وأعد وجاء بالكأس وقال تعالى يا ولد صب لنا الخمر، فجاء الحاكم ورآه، هل يقيم عليه الحد؟ ما يقيم لأنه ما شرب. وكذلك رجل إنما خلى بالمرأة واستعد وكذا وقبل أن يفض الخاتم جاء رجل فهرب، فهل يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه الحد، وإن أثم إثم من زنى لكن ما يقام عليه الحد. وأيضا هذا الذي أعد الخمر وجاء بالخمر وكذا يأثم إثم من فعل، لكن السؤال هنا في إقامة الحد ليس في الإثم، وإلا من تحرك في فعل المعصية وبدل أسبابها فإنه يأثم إثم من فعلها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول، فما بال المقتول يكون في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالسعي في المعصية الباذل لها الآخذ بأسبابها هذا يأثم، لكن ما يقام عليه الحد، ما يقام، إنما القصاص على من قتل لا من قتل. أما الإثم على من قتل ومن قتل إذا كان بغير مصوغ شرعي، فهذا اختيار مالك. لكن يبقى اشتباه في المسألة في الحقيقة، ألا وهو أن الذي جمع المال من الحرز من هنا وهناك فقد فعل فعل السرقة، فهل يلزم أن ينتفع بالمال أو أن الحد إنما يكون على فعل السرقة؟ يعني لو إنسان سرق مال من حرزه ثم لما خرج من البيت أخذه واحد منه وهرب، هل يقام عليه الحد أم لا؟ واحد سرق من البيت الحرز وخرج وفي السيارة سرقه آخر أو أخذه منه أو انقلبت السيارة فضاع المتاع، هل يقام عليه الحد أم لا؟ فهل الحد سيقام على الفعل أم يقام على الانتفاع مع الفعل؟ فالذي يظهر أن الفعل نفسه هنا هو الذي يستوجب هنا الحد، أما مسألة الانتفاع فذاك مسألة إيه؟ أخرى، فهذه تحتاج إلى مزيد من البحث في هذا الملحظ. في هذا الملحظ هل الحد هنا سيقام عليه نتيجة أنه جمع المال وأخذه من حرزه وكذا وكذا أو أنه على أخذه على أخذه والانتفاع به، لأنه قد يحل بينه وبين الانتفاع، أو يفرق بين ما إذا كان في البيت وما إذا خرج من البيت، وهذا ظاهر المسألة هنا مثلا أنه جمع ذلك ولم يخرج به فهل خرج به مناط علة في هذا أم لا؟ نعم. كل ملك رحمه الله الذي استعار العارية من الحجم هل يتعرض هذا مع المرأة المخزومية؟ لا، المرأة المخزومية ورد في روايات عديدة ذكرها النسائي بكثرة في أكثر الروايات، صرح بأنها سرقت، وبعض الروايات صرح أنها جحدت، فلعل هذا محمول على السرقة. نعم. قال رحمه الله: باب قطع الآبق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: أفي أي كتاب الله وجدت هذا؟ أفي أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقطعت يده. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، فأشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ، وأخبرته أني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. قال: فعمر بن عبد العزيز نقيب كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. أنا أخذ بالعموم وأنه لا يستثنى من ذلك أحد، والعبد الآبق ليس فيه نص، فنعمل بالعموم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والعبد الآبق سارق إذا تقطع يده. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذ سرق ما يجب فيه القطع. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه. قال رحمه الله: باب جامع ما جاء في القطع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدما، فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أنه عامل اليمن أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلية عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منهم إذا لم يكن أقيم عليه الحد قبل ذلك، فإن أقيم عليه الحد ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أبا الزناد يقول. يعني شوف القصة الأولى، لما قدم هذا الرجل وقد سرق، فقال فجعل يدعي يعني أنه مظلوم، وكان يقوم من الليل حتى إن أبو بكر يقول: ما ليلك بليل سارق. سبحان الله، هذا فائدة لمن يقضي بين الناس، أن الإنسان لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وإنما ينظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا يذكر لي بعض الإخوة أنه كان يجلس عند قاض في الرياض، فدخل عليه يعني بعض هؤلاء الذين كانوا يعني متهمين في بعض الأشياء، فصاروا يبكون وكذا، حتى رق الأخ لهؤلاء الذين يبكون. فلما خرجوا فقال للقاضي: يعني يا أخي هؤلاء يبكون وكذا، هذا الرجل يعني صادق. قال: أما قرأت؟ طبعا القاضي ليس له حس من كثرة ما يرد عليه غير حس من إيه؟ من يرى لأول مرة. قال: أما قرأت قول الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون؟ فالواحد لا يغتر بهذا، فيقول أبو بكر: ما ليلك بليل سارق. ثم انهم لما افتقدوا الحلية لأسماء امرأة أبي بكر فجعل يطوف معهم، جعل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. شوف كمان حتى العبارة المنتقاة، ما شاء الله عليك بمن فرق، اللهم عليك بمن بيت أهل بيت أهل هذا البيت الصالح، يعني يذكر علة ويذكر حيثية تضاعف إجرام السارق، يعني لئن سرقت وهذا حرام فكيف ببيت أبي بكر. سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني سارق هذا إيه؟ سارق عابد وسارق لثم، يذكر يعني من يكتشف هذا، من يكتشف هذا؟ اللهم عليك، سبحان الله، اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، اللهم إنه أنت، إنه أنت، سبحان الله. لهذا يقول أبو بكر والله لدعاؤه على نفسي أشد عندي عليه من سرقته، لأنه إنما دعا دعاء يستوجب المؤاخذة، دعاء عالم خبير. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أبا الزناد يقول إن غلاما لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا من حرابة ولم يقتلوا فأراد أن يقتل أو يقطع فكتب إلى عمر. قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق؟ لا. قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعد عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد قبل ذلك، فإن أقيم عليه الحد ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. يعني لو سرق ثم سرق ثم سرق ثم سرق ألف مرة ولم تقطع يده قطعت يده فقط، لكن إن سرق فقطعت يده ثم سرق فتقطع يده الأخرى وهكذا. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال في الأيمان إذا حلف على شيء واحد ألا يفعله مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة وثم حنف بعد ذلك أن علي ولم يكفر أن عليك كفارة واحدة. نعم. لكن لو حلف ألا يأكل ثم حنف وكفر ثم حلف ألا يأكل فكفارة أخرى ثم حلف ألا يأكل فكفارة، كلما كفر فيستوجب اليمين الجديد كفارة جديدة. لكن إذا حلف وحنث وحلف وحنث وحلف وحنث على شيء واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. إنما اختلفوا في مسألة من يجامع امرأته وهو صائم في رمضان إذا لم يكفر فالحكم حكم اليمين ويكون الصيام واحدا إذا لم يكفر فكفارة واحدة، أو يكون لكل يوم كفارة، يعني جامع اليوم الأول ولم يكفر ثم جامع اليوم الثاني ولم يكفر ثم جامع اليوم العاشر ولم يكفر، هل كفارة واحدة كهذه الأيمان أو كفارة متعددة على اعتبار أن كل يوم يقوم بنفسه ابتداء وانتهاء؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن لكل يوم ما يخصه، فإن جامع 10 مرات في 10 أيام كانت الكفارة في ذلك 10. نعم. كذلك من استوجب ما فيه قطع اليد وما فيه مثلا قطع عضو وما فيه قطع كذا وما فيه القتل فيكتفى بالقتل ولا تقام عليه الحدود الجزئية هذه في قطع اليد في فقع العين في كذا في كذا، طالما أنه سيقتل فالقتل يقضي على هذا إيه؟ على هذا كله. نعم. نعم نعم. قيل اليد اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وهكذا بالخلاف، ورد عندي الترمذي وغير أنه يعني ورد في بعض الروايات أنه بعد ذلك يقتل، ولكن الصواب أنه يعذر بقى، يعذره الحاكم مما راه مناسبا. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه سمع ابا الزنادي يقول ان غلاما لعمر ابن عبد العزيز اخذ ناسا من حرابة ولم يقتلوا في حرابة. احسن الله عليك. اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا، فاراد ان يقتل او يقطع، فكتب الى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب اليه عمر. الوارد في القتل في الخمر، ثم يشرب الرابعة او الخامسة فاقتلوه، لكن ما اظن ورد في السرقة فاقتلوه، هذا في شرب الخمر. ورد في السرقة في الخمر، هذا الوارد في الخمر، وهذا حديث طبعا تنازع العلماء في العمل فيه. نعم. النقل اجمع على ايه؟ على ايه؟ اي نعم، في السرقة، في شرب الخمر. نعم. فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر أن لو أخذت باليسر من ذلك. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة في الأسواق محرزة. المغني إذا سرق، بعد قطع الأعضاء. قال مالك: الأمر عندنا. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة في الأسواق محرزة، قد أحرزها أهلها، إنه من سرق شيئا من ذلك من حرزه تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن، ليلا كان أو نهارا. نعم، يعني لو رجل في محله قد وضع الأشياء في محله في حرزها في كذا، فجاء واحد وسرق منه، فإنه تقطع يده، نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق إذا سرق المتاع أنه إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه، وإن استهلكه السارق أخذ صاحب المتاع قيمته، إن وجد له مالا يومئذ وأقيم عليه الحد، فإن لم يوجد له مال بطل ذلك عنه، ولم يكن دينا عليه يتبع به. نعم، يعني من سرق مالا فضبط بعينه عند من سرق، فانه يؤخذ هذا المال ويرد الى صاحبه وتقطع يده. طيب، اذا لم يجد ماله بعينه اخذ قيمته ان كان له مال. طيب، فقير ليس له مال قد انفق هذا، فلا شيء عليه. اذا عندنا ثلاثة احوال: الاولى ان يجد ماله بعينه فيأخذه، الثاني ألا يجد ماله بعينه ولكن عنده مال فيأخذ قيمته، الثالث أن يكون فقيرا ليس عنده مال فلا يكون هذا دينا عليه، وفي الأحوال كلها تقطع يده. نعم. قال مالك: فإن قال قائل رأس عصابة؟ لا، إذا انتقلت المسألة إلى عصابة وتعدى على الناس وإخافة الناس وغير ذلك، هذا في حد الحرابة، نعم. قال مالك: فإن قال قائل كيف يقطع وقد أخذ منه قيمة المتاع؟ فهو إذا وجد المتاع الذي سرق بعينه وأخذ رب المال متاعه وقطعت يد السارق، ومما يبين ذلك أنه إذا لم يوجد عنده شيء يوم تقطع يده لم يكتب عليه الذي سرق دينا، ولم يكن ما استهلك دينا عليه يتبع به، وذلك أن العبد يسرق السرقة فيستهلكها فلا توجد عنده ويقام عليه الحد فتقطع يده ولا يتبع بما استهلك من سرقته. قال: ولو كان دينا على الحر يتبع به إذا لم يجد له مالا لكان لزاما للعبد ما استهلك من السرقة في رقبته بعد أن يقطع. قال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، إنه إذا دخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه يقطع، وكذلك أمة المرأة إذا لم يكن خادما لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إنها تقطع. قال مالك: في الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها. قال: إن كان الذي سرق كل واحد منهما من صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقانه عليهما وهو في حرز غير البيت الذي هما فيه، قال: فمن سرق منهما من صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. سبحان الله. يعني الزوج والزوجة سرق كل منهما في المطار مثلا، هو في المطار ينتظران السفر، فسرق الرجل من زوجتها وسرقت المرأة من زوجها، يبقى فيه القطع إذا توافر الشرط. أما في البيت يأخذ هذا شيئا منها أو يأخذ شيئا منه، فقال: سرقة لا قطع، لا قطع فيه. نعم. قال مالك رحمه الله: في الصبي الصغير والعجمي إذا أخرج من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع. قال: وأما إذا أخرج من غير حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. قال مالك: نعم، يعني ليس في من شرط المال المسروق أن يكون مالا لبالغ، فلو كان مالا لصغير فكذلك، لأنه لا ينظر إلى صاحب المال، لما ينظر إلى السرقة نفسها. فقال مالك: في الصبي الصغير والعجبي إذا أخرج من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع، وأما إذا أخرج من غير حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. نعم، يعني لو مال الصغير في الحرز وسرق واحد تقطع يده ولا يقال هذا صغير. نعم. إنما لو سرق الصغير تقطع يده، لو سرق الصغير من حرز تقطع يده ولا لا تقطع؟ لماذا؟ لأنه ليس مكلفا. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الذي ينبش القبور، لكن يؤدب، يؤدب الصغير باخذ، يؤدب يؤدب، لكن لا تقطع يده ولا تقام عليه الحدود إلا إذا بلغ. طب لو قتل ولد عنده 10 سنين 11 سنة، ألقى رجلا بحجر أو كذا أو بسكين، ضربه بسكين فقتله، هل يقتل به أو يقتل وليه؟ هل يقتل به الصبي هذا، يقتل به ولا يقتل وليه؟ ولي يدفع الدين. لماذا؟ هذا قتل عمدا. ها؟ يعني هذا قتل عمدا، كيف كيف كيف يضمن ولا يكون فيه القصاص؟ ولي مكلف وعلي ان يمنعه. نعم، يقولون عمد الصغير خطأ، عمده خطأ مهما بلغ، فيكون فيه الدية ويكون فيه كذا، وهذه الدية تكون على وليه. نعم، ولا قصاص في ذلك. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الذي ينبش القبور إنه إذا بلغ ما يخرج به من القبر، ما يخرج به من القبر، ما يخرج به من القبر، ما يخرج به من القبر ما يجب فيه القطع فعليه القطع، وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيها، ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. الله أكبر. شوف المسألة دي، نباش القبور الذين يأخذون ما قيمته أكثر من هذا بكثير، يعني قد يأخذ مثلا بعض الأعضاء، قد يأخذ بعض الأشياء هذه ليبيعها، فينظر بقى ما قيمته الربع دينار، إن أخذ ما قيمته ربع دينار فإنه تقطع يده. نعم. قال: لأن القبور حرز كما أن بتحرز، ولعل بهذا تفسر فتوى الإمام مالك مرة في من جمع المتاع ولم يخرج به من البيت، أن الإمام مالك هنا قد يعتبر أن الحرز البيت وليس الحرز الصندوق الصغير، إن اعتبر هذا فيكون الحرز هو البيت، فطالما أنه لم يخرج به من البيت يبقى لم يخرج به من إيه؟ من حرزه، بخلاف ما لو خرج. فالقبور حرز كالبيوت، الله أكبر. فلو صرخ الكفن والكفن قيمته الربع دينار فإنه تقطع يده، ولو صرخ عضوا فإنه تقطع يده، لأن القبور حرز كما أن البيوت حرز. نعم. قال مالك. نعم. قال اقتلوه. من روى؟ ولا يثبت في حديث. وعن أحمد. نعم هو كلام النسائي دقيق أيوة، بس هذا كلام نسائي دقيق، فهذا منكر لمخالفته، لأنه لم يرد القتل في السارق وإنما يلجأ إلى التعزير، فماذا من رأى التعزير في هذا يعني قد يراه، قد يرى القتل فيه تعزيرا، ولكن لا يكون حدا، لا يكون حدا. فمن رأى القتل فهو التعزير، ومن رأى الحبس هو التعزير، فيفعل الإمام ما يراه مناسبا، يفعل الإمام ما يراه مناسبا. وكيف يتصور أن يسرق ولا عضو له يأخذ به، لا يد ولا رجل، قد يأخذ بفمه. المهم إذا حصل معه. وهنا قد تأتي المسألة، وهما إذا أشار بالسرقة فسرق واحد، فالحد يقام على من؟ على من سرق ولا من أشار؟ من سرق. من أشار العزيز. من سرق. من سرق. كان طريق بعض مشايخنا، يعني اليوم لعلني ذكرت مثالين أو ثلاثة منها، كان طريق بعض مشايخنا أنه يفتح المسائل فإذا بالدرس يكون فيه العشرة والخمسة عشر مسألة، ثم لا يجمعها، يفتحها ولا يجمعها، فتقوم من الدرس وأنت تريد أن تبحث إيه أسبوعا عن هذه المسائل. لكن الحمد لله احنا فتحنا، بس ما أظن المسائل كلها أغلقناها، صح؟ سوى مسألة الإمام مالك، مسألة حرز البيت، فكان بعض مشايخنا هذه طريقته يكثر منها، بل هي الأساس عنده، يقول طيب فلو كذا مثل مثلاً الآن، فلو أشار بالسرقة فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ثم يمضي إلى مسألة أخرى ثم إلى مسألة ثالثة، فاختلف الطلاب في الحكم على هذا كمسلك، يعني إذا جلسنا سويا. فمن قائل ما شاء الله هذا الشيخ الحقيقة يعني بحر يا أخي مسائل كثيرة، وآخر يقول بالعكس هذا شتت الذهن فإنه يفتح المسائل فيشوقك إليها ثم لا يغلقها، كالذي يفتح الملفات يفتح الملفات ثم يقوم على الجهاز، ما استفاد شيء، ما يغلق المسائل. ولكن سبحان الله، وهذا من فائدة يعني تعدد المشايخ، أنك قد تنتفع بطريقة لكن تحسن ما يؤخذ عليها. فماذا فتح المسائل جيد، ولكن الذي ليس بجيد ألا تغلقها، فإن أغلقتها فقد أخذت الغنم وأمنت الغرم. كالذي مثلا يشرح الرسائل السريعة فهي غنم وهي غرم أيضا، فلو جعلتها فقط طريقة تدريسك قد لا تصلح، لكن لو جعلتها إحدى الطرق نفعت، فتأخذ الغن وتتجنب الغر. التعليقات البسيطة القليلة نعم قد تصلح في جرد المطولات، لكن لا تصلح في قراءة في أي كتاب، ليس أي كتاب تعلق التعليق القليل، وإنما إذا جردت ما يحتاج إلى جرد 5 صفحات 6 صفحات 10 صفحات أو كذا مع وضوح العبارة، فيكون التعليق القليل هكذا. فلهذا إذا تعدد مشايخك فإنك إيه؟ تستفيد طرقا كثيرة، تستفيد طرقا كثيرة، طريقة هذا وطريقة ذاك وكذا وكذا وكذا، ثم تحاول بقى أن تعالج إيه؟ ما قد يكون مثلا ما كنت تتمنى في شيخك. لو أغلق المسألة لكان حسنا فذات أنت تغلق المسألة، لو ناقش لكان أفضل بدلا من السرد فتناقش أنت، فتأخذ الغن وتتجنب إيه وتتجنب إيه؟ وهذه فائدة تترقى عن الأشياخ، أو فهذا يفيدك، أو تأخذ عن من تلقى العلم عن الشيخ عن الأشياخ فأنا يعطيك طريقته التي تناسبك. أما من لا نسب له فسيخترع إيه طريقة جديدة، لأنه لم يأخذ هذه الطريقة بالتلقي فيخترع. فمثلا طريقة الأبحاث من أول يوم طريقة ما عرفها العلماء، إنك تأتي الشيخ من أول يوم يقولك ابحث هذه المسألة حقق هذه المسألة، لا، إنما هذه تكون نعم طريقة لمن تقدم به الطلب عند الشيخ فيقول كما كان يقول مثلا شيخنا ابن باز رحمه تعالى يا فلان ابحث هذه المسألة، فيبحث المسألة ثم يتبع في الدرس الذي بعد ذلك يختار من يبحث في اللغة من يبحث في الحديث من يبحث في كذا، ثم يأتي بعد ذلك فيبدو عليه ما قرأه أو ما بحثه في الإيه في المسألة. هذه طريقة المتقدمين، لكن تكون طريقة التعلم هي البحث في المسألة. إذن لماذا تحتاج إلى شيخك؟ إذن أنت شيخ، أنت شيخ، ولهذا الصواب الجمع بين كل هذه الطرق، الجمع بين كل هذه الطرق وتأخذ منها ما يناسب في عرض الدرس، ولهذا لا تنتقد. فإن تستطع شرح الرسالة في اليوم قد تنتقد، لكن أنت تشرح رسالة في اليوم وتشرح كتاب في 10 سنين، فلئن قال هذا رجل يشرح رسالة في اليوم هذا رجل يشرح كتاب في 10 سنوات، لكن هذا يوم هذا 10 سنوات سنتان كذا كذا، هذا رجل يسرد، لا هذا رجل يناقش، يناقش ويسرد هذا رجل يفتح المسائل ولا يغلقها، لا يفتح المسائل ويغلقها. وهذه الأشياء التي لا يدرس لك الشيخ، إنما الطالب النجيب هو الذي يجلس أمام شيخه. قد يكون للشيخ طريقة وفق إليه ولا يوفق لغيره، قد يكون للشيخ مثلا سلبية وهو عالم كبير، عالم كبير. أنا أقول لك الذي أنقله لك أنا عن هذا الشيخ عالم كبير، عضو إفتاء، رجل عضو إفتاء، عالم كبير، عالم كبير الحقيقة، لكن هو من أقل من انتفعت به في مسألة العلم، لأنه يفتح ولا يغلق، لكن انتفعت به في جعل ذلك طريقة مناقشة، لكن ليس طريقة تدريس. طريقة تدريس وفقط ما ينتفع الطالب. طب هذه أكثر خيرا، خيرا ها تمييز ولا وبعدين تقول تمييز تقول مش عارف ايه وبعدين ما يغلق المسألة. طيب بيع جميع المسائل هكذا تفتح حتى في الطريقة الحديثية، هو محدث يعني هو فيه الجانب الحديثي أيضا حتى في الحديث. هذه الرواية بتقديم كذا والرواية بتأخير، طب هذه وردت هذه وكذا هذه كذا، ويذكر الطرق ويذكر كذا ثم يترك المسألة ويمضي. فهي طريقة حقا متعبة، لكن من أراد شيخا شكله يعني طيب والدرس شكله طيب يقول ما شاء الله أنا أصل الحقيقة هذا الشيخ ما شاء الله مسائل كثيرة، ولو تابل تسأله في أي مسألة ما استفاد شيئا. فأنت تأخذ من هذه الطريقة إيه؟ يعني هذه طريقة جيدة لو لها خاتمة، لو لها خاتمة طريقة جيدة، لكن هي بلا خاتمة فدأت أنت تجعل لها خاتمة، تأتي أنت تجعل لها إيه؟ خاتمة. نعم نعم من من الحرز تمام، ما هو من الحرز طيب، لكن ما الحرز؟ الحرز هو صندوق المال ام الحرز البيت؟ هذا كلام مين؟ نقدر نقول ايه؟ تمام خارج المنزل تمام، بس ايضا ما حلت المسألة، لانه ما هو الحرز؟ الحرز هو الصندوق، صندوق المال ام هو البيت؟ ولهذا هنا قال مالك فلا يخرج به، فلا يخرج به، ولعل هذا يعني هو اقرب لفهم الإمام مالك رحمه الله تعالى أو مما نفهمه من كلام مالك أنه يجعل البيت هو الحرز. نعم ويكون هذا يعني خاصا في البيت، هذا بالنسبة للسرق الخارجي. أما لو سرق داخلي السرق الداخلي لا يعتبر البيت حرزا له، فلو جعل مال على منضبة جعل مال على كذا وأخذه لا يقطع يده فيه، لكن لو أخذه من الصندوق الخاص هذا تقطع يده لأن هذا بيته أصلا، فيخرج من البيت إيه؟ هذا بيته، فسرق من على منضبة من المطبخ، سرق من الموضوع على منضبة المطبخ. أما من دخل من خارج البيت فإنه يأخذ ويخرج من البيت، طب إذا لم يخرج فقد جعله كالذي إيه؟ يضع الخمر أمامه ولا يشربها. نعم سرق إيه؟ لا المحلات، باب المحلة هذا حرز، ما داخل باب لكن ما جعله في الشارع أمام المحل فليس هذا حرزا له. نعم لا طريقة طريقة طريقة، وقد يفترض المسألة تحتاج إلى بحث لكن ما يشير أنها تحتاج إلى بحث. الطالب بقى الجيد هو الذي لا يعيب شيخه في مثل هذا لأنه ليس واجبا عليه، لكن هو الذي أيضا ينتفع كما قلت لك يأخذ الغنم ويترك له غرم، فلا هو الذي يقول الشيخ جاهل لكن أنا أنظر إلى نفسي هل أنا أنتفع بهذه الطريقة أو لا؟ أنا لا أنتفع، إذا ما عيبها؟ عيبها أن مسألة تغلق، إذا حينما تصدر التدريس يوما أكون على ذكر من أن هذا العيب ينبغي أن يعالج، لكن أنتفع جزا الله خير، جزا الله خير في إيه؟ في مسألة طرح مسائل وتشقيق المسائل فأنتفع بهذا، لكن أن لا أغلق المسألة هذا عيب لأنه يشتت الذهن ولا يغلق. أنا لو أردت أن أنقل عنك ما أخذته منك. ولهذا أذكر في درس لو أيضا نفس المسألة، يعني أنا لما نزلت 1424 وعدت إليه يعني وأتردد فحضرت له درسا من سنتين، فأيضا نفس المسألة فطرح مسألة ويطعمون الطعام إيه على حبه، قال إنما نطعمكم لوجه الله، هل هذه من آيات الصفات ليس أو ليس من آيات الصفات وكذا، ثم منخشة ثم يمر. فالشاهد مثل هذه ما ينتفع بها الواحد، يعني انتفاع عن ايه، لكن بعض الطلبة يبهر بمثل هذا، يقول ما شاء الله شوف يذكر كم مسألة، المسائل مسائل مسائل، نعم مسائل صحيح، لكن هل أغلق يعني هل هذه الأيمات صفات لسنا صفات؟ ولهذا يعني على استحياء لما ناقش الشيخ في المسألة هذه واخبرت يعني أنا من باب الصفات نظر لقاعدة الإضافة وكذا وكذا وكذا، فكان البحث جيدا لأنه أغلق المسألة، وبعدين يبنى على مثل هذا النصوص الواردة بعد ذلك، النصوص الواردة بعد ذلك، ويبقى وجه ما هو القول في ويبقى وجه ربك إنما نطعمكم لوجه الله يد الله فوق أيديهم، كلها وإن أولت إلا أنها من نصوص صفات بقاعدة ماذا؟ قاعدة الإضافة، لأن الله عز وجل يضيف لنفسه ما لا يكون صفة له، حتى ولو أول أن تقول تجري بأعيننا وتؤول، لكن الآية من آيات الصفات بدلالة الإضافة، لأن المحل لو لم يكن قابلا للإضافة لما صح، مثل ما تقول أنت في عيني، لا شك أنك لست في عيني حقيقة داخل العينين، وإنما المراد الرعاية والعناية، لكن لو لم يكن لي عينان لما صحت الإضافة إلي، أنت في قلبي، لو لم يكن لي قلب لما صحت الإضافة، ولهذا لا أقول لك أنت في عيني بيتي، أنت في عيني سيارتي. نعم. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الذي يسرق فيجب عليه القطع ثم يعدى على السارق. عندك مثلا طريقة العثيمين، لا العثيمين يشرح يسهب، هو نفسه يشرح ثم إذا استشكل شيئا جاء الجواب أو كذا. طريقة الفوزان يسهب ولا يناقش، فوزان ما عنده ولا سؤال، 12 سنة ما سأل طالبا، 12 سنة ما سأل طالبا، ما قال طيب إذا كذا فما تقول، ولا مرة، ما أذكر ولا مرة، ولا مرة أذكر شيء على مدار 12 سنة، ولا مرة سأل سؤالا، إنما الشيخ يعلق فقط، أنت تقرأ والشيخ يعلق يعلق يعلق يعلق يعلق، ولا مرة سأل الشيخ. أما العثيمين يسرد ثم يناقش، ولكنه يغلق المسألة، فهي تختلف، يعني كلها طرق تأخذ أنت هذه الطريقة وتأخذ هذه الطريقة وتأخذ هذه الطريقة وتعدل بها، فقم بمسألة إيه؟ تعديل لهذا، وهذه فائدة تعدل المشايخ، لكن من تسنى له تعدل المشايخ؟ حينما تكون البيئة بيئة مشايخ وتذهب إلى هذا وتأخذ عسلا مصفا لا كدر فيه، ثم تنتقل إلى آخر تأخذ عسلا مصفا لا كدر فيه، ده يوم السبت وده يوم الأحد، ده قبل المغرب وهذا بعد العشاء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إنما حينما تكون في بلد لا تجد الشيخ الواحد الذي تأخذ عنه، صعب أن تجد الشيخ الواحد فضلا أن تنتقل من هذا أو ذاك، يعني كان الواحد إخواني يحتار في الجدول، يحتار في إيه؟ في الجدول، يعني عندك ابن باز والغديان والفوزان وصالح الشيخ، طيب كيف تجمع؟ وهي الأيام الدروس هناك بين المغرب والعشاء، ثم قليل ما بعد العشاء وقليل ما بعد الفجر، ماذا تصنع؟ طيب كله في وقت المغرب، ماذا تصنع؟ والمواصلات بقى كذا وكذا، ترتب أنت، ترتب مثلا غديان بعد العشاء يبقى الغديان بعد العشاء، الأحد مثلا أربعين الشيخ المغرب ابن باز ما يقبل مشاركة، يعني طيلة سبع سنوات عند النباس أحد أربعة، ما في فوزان أحد أربعة، في فوزان سبت ثلاثاء، سبت الثلاثاء، لأن ابن باز ما يقبل مشاركة، ما نعدل به أحدا، تعليقات قليلة تعليقات كثيرة ما نعدل به أحدا، هذا إمام عصره بلا منافسة، ضياع دقيقة منه خسارة فضلا عن درس. فهذا مغربا بعد العشاء بتروح الى الغديان، هو بعد العشاء، هذا من فضل الله. ثم الفجر ما في احد، ابن باز كان بعيدا جدا، هذا ما توافق مع المدرسه، من فرزقنا الله بالشيخ صالح الاطرم، هذا جار لنا مثل هندسه الري ومسجد التقوى كده، هذا جار لنا في الفجر. فنعمة أن تجد هذا وذاك ويبقى فيه مشكلة كيف الجمع، لكن حينما سبحان الله تكون في بلد لا تجد الشيخ الواحد، لا تجد الشيخ الواحد، فتكون هناك أزمة. ولهذا أنت تقول تعدد المشايخ هذا شيء مبارك، لكن يبقى إيه الواقع، هل هناك واقع يسمح لك بتعدد هذا؟ حتى الرياض الآن بعد موت ابن باز وبعد حتى الرياض ما عاد خلاص الفوزان و الشيخ صالح اعتزل التدريس منذ أن صار وزيرا، وهذا من الخسارة الكبيرة الحقيقة لطلبة العلم. فصار الأمر صعب الآن، تذهب إلى الرياض وما عدا الشيخ صالح الفوزان تجد بقى إيه فيه بركة، ولكن تجد بعض أشياء، الله المستعان. فالطرق هذه انما تنتفع بها انت في بعد ذلك في التدريب. ولهذا لا معلما انت لم تاخذ التاريخ، واخد بالك، فتجعل هذه الطريقه مناسبه، هذه الطريقه اليوم، هذه طريقه غدا، هذه طريقه في الدرس هذا، في الدرس الواحد قد يكون الطريقه في الدرس هذا غير الطريقه في الدرس الذي سياتي بعد هذا في الكتاب نفسه، يعني تختلف. كان شيخنا الشيخ صالح أطرم في مسألة المسالك، مسألة المسالك، المسالك هو أكثر فيها من ابن باز. ابن باز تأخذ المسالك العملية، العملية تنظر إلى ابن باز وتدون المسالك، بس تنظر إلى ابن باز وتدون المسالك. الأطرم لا، ينبه على المسالك، ينبه على المسالك، تقليب الورقة يعرفك إزاي تقلب الورقة، لا لا من هذا، هو كان كفيل بالشيخ، يعني تعمل كده، من هذا من هذا، هذا محمد مثلا عبد القادر، وراك يا محمد هذا تقلب الورقة، خلاص لا أحد يقلب الورقة أبدا بصوت، انتهت. يأتي مثلا طالب شيخ نعم أنا أريد أن أقرأ شيخ، أريد أن أقرأ شيخ، طيب استمع أقرأ شيخ، استمع، ثم يقول لك أنا ليس مجلسي مجلس إقراء، لا تعلمون انا لا اعلم القراءه والكتابه، فلا تحرص على القراءه يعني تقرا علي، لا تحرص على هذا، انت تنتفع بالعلم، ان انا ليس مجلسي مجلس ايه مجلس قراءه، انا لا اعلم القراءه. ثم متى تجد عند الشيخ عن يمين الشيخ اول طالب يحضر عند الشيخ، نذهب الفجر نجد الطالب هذا جالسا عند في حلقه الشيخ، بطي هذا بدوي لا يقيم ثلاثه احرف، يعني الكلمة المكونة من ثلاث أحرف يلحن في كل حرف يمكن، ومع ذلك الويل لك. وكان يقرأ عليه الرحبية في المواريث والفرات تحتاج إلى ضبط النص وكذا، ويا صبر الشيخ سبحان الله، إياك أن تصحح أنت له، أنت تسمع اللحن والشيخ يسمع اللحن وما يصح له، كل ثلاثة أبيات مثلا يصحح له مرة، لأنه يريد أن يرفع معنويات الطالب. هذا بدوي أصلا، والبدو صعب جدا، لو أصلحت له يعني عشر مرات ربما ما انتقل، فالشيخ يأخذه شيئا فشيئا واحمل على العلم شيئا فشيئا. يغضب الشيخ جدا لو أنك أصبحت له حرفا. فهذه مسالك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. يقول الشيخ فين أجمعين؟ أين أجمعون؟ فالعند الأطرم ليس عند ابن باز، العند ابن باز ليس العند الغديان، العند الغديان ليس سبحان الله العظيم. لكن أكثر المشايخ كان بالنسبة لي تربية ومسكن كان الشيخ الأطرم رحمه الله. هذا كمثالك. مثالك بقى يؤدبك يعلمك، أنت درست إيه في الفقه؟ عمدة الأحكام وكذا، هذه ليست كتب فقه، هذه كتب حديث. أنت ماذا درست في الفقه؟ في الفقه. طيب أين المتون؟ لا، قبل ما تقرأ احفظ المتون الأول، احفظ المتون، ترى المتون هذه شفرات العلماء، احفظ المتن، ما تتعجل، احفظ المتون. هذه ليست عند ابن باز وليست عند العثيمين. فكان الشيخ يجعل طالبا متقدما في ناحية من المسجد، أثناء الايه ناحية المسجد تسمع عليه المتن ثم تحضر الدرس. هذه طريقة جميلة، جمع بين المتون وبين الشروح. انك انت الشيخ مثلا اقرأ عليه، مثلا تقرأ عليه العدة شرح العمدة، تسمع الاول المتن ثم تقرأ ما تيسر من المسائل. فكنت انا بهاء الدين المقدسي كل سطرين مسألة مسألة. وطبعا احنا انا اقرأ الفقه، غير يقرأ في العقيدة، الثالث يقرأ في كذا، فانا اريد ان اقرأ كثيرا. فاتي اقول مسألة، قال مثلا كذا مسألة، الشيخ من كثرة المسائل هيقول ايه بركة حسبك. فربما امرر بعض المسائل، ما اقول مسألة، اقول كذا، واقفز ايه كلمة مسألة، لان كل سطر مسألة، كل سطر مسألة، طبعا مسألة مسألة مسألة بركة، خلاص بركة يكفي. فأنا أقول مسألة وأمرر مسألة مسألتين، وأقول مسألة وهكذا، من أجل أن أقطع إيه شوطا كبيرا في القراءة. فهذا يعني مسالك الشيخ الأطرم الله يرحمه، مسالك عملية ومسالك قولية. ربيك ما يمرر لك شيئا، اقرأ افعل كذا كذا. أما ابن باز تنظر إليه وتأخذ المسالك، تنظر إليه، تكبير الشيخ عند موضع معينة، تأثر الشيخ بالقراءة، طريقة الشيخ في الطرش في الاستشكال، رسوخ الشيخ، أثرية الشيخ ابن باز. ابن باز أصلا رجل أثري، يعني إذا أردت أن تنظر صورة أحمد المصغرة فهي ابن باز، صورة أحمد المصغرة هي ابن باز. الأثر والنظر والفقه والاعتقاد والمسلك والمنهج، يعني ترى أحمد الصغير ابن باز، ابن تيمية الصغير العثيمين، هكذا. تشقق المسائل والجمع بين الأثر وهكذا ابن عثيمين. أما أحمد تراه المصغر ليس عندنا فيه شيء، قال النبي هذا قول عطاء، هذا كذا، ترى هذا هذه طريقة ابن باز رحمه الله تعالى. فيحصل انتفاع بكثرة هؤلاء الايه المشايخ، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. فلكل واحد منهم المسك الذي اذا انتفع به الطلبة، مش الطالب غير المؤدب اللي يجلس لا بس الشيخ انا، لا، انت اجلس امام شيخك واعلم ان هذه قدرات وأن هذا عطاء، أعطى الله شيخك توسعا في الأثر، شيخك توسعا في النظر، شيخا توسعا في كذا، أن تنتفع بما عنده فالحمد لله، هذا بركة وهذا خير، انتفع بما عنده. ثم إن جلست إلى آخر انتفع بما عنده، ثم إن جلست يوما تدرس فأنت الشجرة متعددة الأفنان ومتعددة الأغصان، فلا تكن طالبا بليدا، وإنما كن طالبا إيه مقمشا، تجمع ثم تنظر ما يناسب الحال وما يناسب الوضع وما يناسب الطالب. فالشيخ ابن باز أمامه من؟ أمامه طالب شيخ، شيخ هو شيخ. فإن كان أمامك من هو في رتبة هذا يبقى طريقة ابن باز أنسب، إن كان أمامك من في رتبة كذا فيبقى أنسب له. نعم نعم. كل المشايخ جدول الدروس عندهم كتب أهل العلم من الفقه والتأصيل الشامل المشترك بين مشايخ المملكة، التأصيل الشامل. لا لست تقول هذا شيخ عقيدة وهذا شيخ فقه وهذا شيخ كذا، التأصيل الشامل. أما العثيمين رحمه الله تعالى أنا ما رحلت إليه، لكن طريقته فيما ورد من كتب وكذا معروف، الشيخ عنده كتب اعتقاد كله معروف، الشيخ شروحاته موجودة في كل الايه في كل المجالات شروحاته موجود، وإنما كان الشيخ يأتي الرياض والشيخ في الحرم كل سنة، إنما طريقته المعروفة. الشيخ الحيدان كطريقة الفوزان، الشيخ الحيدان يقرأ عليه كان يقرأ عليه قواعد ابن رجب، يقرأ عليه أيضا العمدة، وحتى هناك كتب تكاد تكون مشتركة، كتاب التوحيد، كتاب عمدة الفقه الزاد، أخصر المختصرات، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، تكاد تكون هذه كتب مشتركة بين أكثر المشايخ، بين أكثر المشايخ. لكن الشيخ الحيدان كان قليل التدريس إذا ما قورن بالشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان أكثر في الرياض، يعني هو أكثر من يدرس يعني مستمرا، لكن أكثر من نثر الكتب وطرح الكتب أكثرهم كان ابن جبريل. جبريل تعد له يمكن في الأسبوع حوالي 50 كتاب، ولولا لوثة الحزبيين التي تأثر بها الشيخ فصار معهم لكان لهذا الرجل قدم راسخة جدا، أكثر كتب كانت عنده، يدرس الليل والنهار، الليل والنهار يدرس، سبحان الله. لكن لوسة الحزبيين وبن لادن وقطب وصفر وسلمان هذا لعبوا به، لعبوا به في آخر حياته في جزء منها كبير لعبوا به. أما من جهة يعني علم وتدريس وكذا ليل نهار. الشيخ غديان كان يجعل يوما الحديث، يوما للتفسير، يوما للأصول، ولكن الشيخ أمهر ما كان فيه الأصول، الأصول، لكن كانت تعليقاته قليلة جدا، لكن اللي بيقرأ عليه مستوى معين، يعني اللي بيقرأ عليه مستوى معين. فجدول الشيخ العثيمين هو كتب تشرحه، لكن نحن ما رحلنا للشيخ العثيمين ولا درسنا عليه كتابا، إنما الشيخ العثيمين نمي لقاءات يأتينا فيها في الرياض وهي كثيرة الحمد لله، ولقاءات الحرم. نعم اي طبعا جلسوا كثيرا حتى في مجالس خاصة عند الشيخ، وطبعا يكفي المجلس الواحد في التمشي فضلا عن 10 فضلا عن 20 فضلا عن الاكثر من ذلك. بالايه؟ لكن يعني هذا من قد يكون عند المحدثين، لكن بالنسبة يعني للتمشيخ اللي تعرف به طريقة الشيخ ومنهج الشيخ والانتفاع بالشيخ ومسلك الشيخ، هذه الحمد لله يعني حصل كثير منها، ولا الحمد لله كثير منها ولا الحمد. لكن هناك شيخ أنت أنهيت عليه كتبا، وهناك مشيخ ما نهيت كتبا، بل هناك اللقاءات ليس ابن عثيمين فقط، إنما عندي ابن عثيمين، عبد الرزاق عفيفي، ابن قعود، كل هؤلاء ما درس عليهم كتبا، إنما هي لقاءات متعددة معهم، لقاءات متعددة معهم. أما ابن باز، أما الجبرين، أما الخضير، أما الفوزان، أما هؤلاء كانوا يدرسون الكتب وهذا الذي تسنى الحمد لله، لا سيما الأطرم وابن باز والفوزان، الكتب الكثيرة الحمد لله. نعم. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الذي يسرق فيجب عليه القطع، ثم يؤدى على السارق فتقطع يده التي يجب عليه فيها القطع بعدما يسرق أنه لا يقطع منه شيء. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع فيؤخذ منه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. قال: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه فدفع إلى صاحبه؟ قيل: إنما هو بمنزلة الشارب الذي يوجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد. قال: فكما جلد الحد في شرب المسكر سكر أو لم يسكر، وإنما شربه ليسكره. أحسن الله عليك. إنما شربه. وإنما شربه ليسكره. وكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك: في القوم يأتون بيتا فيسرقون منه جميعا، فيخرجون منه بالعدل يحملونه جميعا، أي أو الصندوق أو ما أشبه ذلك مما يحمل القوم جميعا، إنهم إذا خرجوا بذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما أخرجوا من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 دراهم فصاعدا، فعليهم القطع جميعا. وإن أخرج كل واحد منهم متاعا على حدة فمن خرج منهم بما يجب فيه القطع قطع، ومن لم يخرج منهم بما يجب فيه القطع فلا قطع عليه. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار مغلقة لرجل ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق فيه. سبحان الله. يعني يقول: إذا خرجوا بهذا المتاع جميعا يحملون جميعا، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك 3 ضرب 3، عليهم القطع جميعا، كما لو اشتركوا في قتل رجل، اشتركوا في قتله، هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب، فكان في علوم هذا قتله فيقتلون به جميعا. أما لو أمسكه واحد وقتله الآخر فإن الفعل الذي قتل فعل واحد، وأما الذي أمسك قالوا يحبس حتى الموت، يفعل فيه ما فعل كما حبسه حتى الموت حتى قتل، كذلك يحبس حتى الموت. أما لو ضرب واحد بحجارة فأدمت رجليه ثم جاء واحد فقطعه قطع رقبته بالسيف، فالقصاص على من؟ على من قطع الرقبة. فهنا تقطع أيادي الجميع وهم يحملون ما قيمته 3 دراهم. وإن أخرج كل واحد منهم متاعا على حدة فمن خرج منهم بما يجب فيه القطع قطع، ومن لم يخرج منهم بما يجب فيه القطع فلا قطع عليه. واحد أخرج ما قيمته درهم والثاني أخرج ما قيمته 3 دراهم، فيقطع من قيمته 3 دراهم ويقطع من أخذ ما قيمته درهم واحد. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار مغلقة لرجل ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق شيئا منها قطع حتى يخرج به من الدار كلها، لأن الدار حرز لهم. فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت الدار لهم حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه القطع. نعم. لعل هذه بقى تفسر ما سبق. يعني هنا الإمام مالك اعتبر الدار حرزا، اعتبر الدار حرزا، فيقول: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار مغلقة للرجل ليس معه فيه غيره، هي الدار كلها ملك لرجل واحد، فإنه لا يجب على من سرق شيئا من القطع حتى يخرج به من الدار كلها، لأن الدار حرز له. اللي بيسكن فيها واحد، يبقى الدار حرزه، سرق من بيتي انا يبقى يخرج من الايه من البيت كله. طيب فان كان معه في ذلك سكين غيره، وكان كل انسان منهم يغلق عليه بابه، يعني هذا لو حجره وهذا لو حجره وهذا او هذا بيت، هذا لو شقه وهذا لو شقه وهذا لو شقه، فقال ايه، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع، فخرج به الى الدار فقد اخرج من حرزه الى غير حرزه. يبقى الشقه بالخروج من الشقه لا من البيت كله، بالخروج من الحجره. اخوه ساكنه مثلا، هذا لو حجره وهذا لو حجره وهذا لو حجره، يبقى الخروج من الحجر. يبقى هنا اعتبرت الدار ايه، هي الحرز. فان كان الدار الواحد هي حرزه، وان كانت لمتعددين فلكل واحد داره التي اذا خرج بها قطعت ايه، قطعت يده. نعم نعم. باب ترك الشفاعة الباب الاخير. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الشفاعة للسارق. قال اخبرنا ابو موسى بن قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب ان صفوان بن اميه قيل له: من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن اميه المدينه فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فاخذ رداءه، فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده. فقال صفوان: اني لم ارد هذا، هو عليه صدقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. نام في المسجد وتوسد رداءه، توسد صار هذا الحرز، لكن لو وضعه بجواره ونام، لو نام والرداء بجواريه ثم سرق يبقى ليس فيه قاطع، انما توسد ولبس كذلك. نعم. عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان الزبير بن العوام لقي رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به الى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى ابلغ به السلطان. فقال الزبير: اذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبدا لبعض ثقيف اتى عمر بن الخطاب فقال: يا امير المؤمنين، ان سيدي زوجني جارية وهو يطؤها. وكان عمر يعرف الجارية، فجاء سيده الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمة الله عليه، فقال له عمر: ما فعلت جاريتك فلانة؟ قال: هي عندي. قال: فهل تطؤها؟ فأشار إليه رجل من القوم أن قل لا، فقال: لا. فقال عمر: لو اعترفت لجعلتك نكالا. فدل هذا على أن الشفاعة في الحدود لا تقبل بعد أن ترفع إلى السلطان، أما قبل السلطان فلو تنازل الإنسان عن هذا فلا يجبر، لكن لو أنه رفع الحد إلى السلطان فلا يجوز. ولهذا لما رفع شأن المرأة المخزومية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل النبي شفاعة فيها، لم يقبل النبي شفاعة فيها، وقال صلى الله عليه وسلم لما خرج المنبر وقال: إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيء أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد الذي لو سرق فاطمة بن محمد لقطعت إيه يده. طيب، نقف عند كتاب حد آخر. نعم. لا، لو أشار إلى شيء يسرق ليس عليه قطع، إنما قطع على من فرق لا من أشار، كما لو أشار إلى من يقتل. لو أن رجلين خرجا ليقتل رجل لن، فاختبأ له أحد الرجلين قال: ها هو قد أتى، اضرب. فضرب، ضرب رصاص فقتله. فالقصاص على من؟ على من قتل لا من أشار. نعم. ما في إشكالية الإثم كما قلنا. لا، اللي هو من يعذر يعذر صرخ ليه؟ صرخ الكتب مجرم ولكن لا يقطع يده، لا يقطع يده، إنما يقطع أثره. وما معنى أثره؟ يعني أن يقال الناس هذا صارخ فلا تأخذوا منه العلم ولا تقرأوا له، فيقطع أثره، لأن العلم له أثر والانتفاع، هذا يقطع أثره لكن لا تقطع يده. يقطع أثره، يقطع خبره، يقطع كذا، لكن قطع اليد إذا صرخ من هذا. ثم هذا أكل مال محرم، بالنسبة للطباعة إذا كان مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة وكذا، فمن أخذ من طبعها هذا سارق، لا يجوز، أخذ حقا ليس له، فإن حقوق الطباعة هذه الحقوق محفوظة لأصحابها لأنهم ينفقون عليها الأموال. أما إذا قال مثلا من أراد أن يطبعها خاص أذن، كذلك التصوير، أصور بعض الأوراق منها، إن كان موجود الموجود حقوق طبع محفوظة فالتصوير ما في إشكال، بشرط أن لا أتاجر في ذلك، أنا أصور مثلا نسخة لنفسي، أصور كذا مبحثة، هذا ما في إشكال لأنه لم يمنع، لما منع الطباعة ما منع التصوير. طب لو قال ويمنع التصوير، فهذا أيضا من حقه، إذا منع التصوير يبقى يمنع التصوير، منع الطباعة يبقى لا بأس بالتصوير، ما لم أتاجر أتي أنا إلى كتاب أصوره ثم أبيعه للناس، لا، فعلى حسب. هذا سيد يقول بعض الناس يقولون بأن الحاكم الفعلي لمصر هو قائد القوات المسلحة وليس المستشار، لأنه الذي بيده كل شيء، وما المستشار إلا صورة، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا قول باطل، هذا قول باطل، إنما ولي الأمر هو المستشار، هو رئيس الدولة، هو المستشار عدل منصور. كونه بقى يوكل فلانا أن تكون له مثلا صلاحيات أكثر أو أقل، هذا شيء آخر، ولي الأمر هو هذا، إنما القائد وزير الدفاع هذا أحد وزراء، فوقه رئيس وزراء أصلا، حتى فضع عن الرئيس وفوقه رئيس وزراء ثم بعد ذلك الرئيس العام. إنما كون مثلا بعض الناس قد تكون له صلاحيات، لا شك أن وزير التعليم، أن وزير الدفاع غير وزير التموين، لا شك أن وزير الداخلية غير وزير الخارجية، هذه الصلاحيات تختلف باختلاف الايه الوزارة. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل هذا قد لولا جهله يعني قال هذا لا يرى انها ولي امر، ما هو شغال ايه؟ طيب المستشار اذا ما وظيفته، اذا كان هذا الرئيس، اذا ما وظيفة الرئيس عدلي منصور، ما وظيفته؟ طيب ها، ما وظيفته؟ سميها لنا. ثم هل نفس وزير الدفاع يقول هذا؟ ما يقول هذا، انما كنت تخترع وتقول اصل هذا الرئيس الفعلي، اصل هذا كذا، هذا اجتهاد خليل نفسك، حدد به نفسك، لكن لا تنشره في الناس، ان هذا تمحيه للسلطان، هذا تمحيه للسلطان. وهذا قول يقول به بعض الناس، وهذا عدم اعتراف بولي الأمر، هذا عدم اعتراف بولي الأمر. نعم. يقول السائل: رجل يعاقر مخدرات اعتاد على وضع يده على بنات أخيه وأخته الصغار، فأخبرت البنات، فأخبرت البنات الآباء، فقرر الآباء قطع العلاقة مع هذا الرجل تماما، فهل له أن يقول كنت تحت تأثير المخدرات ولم أكن في كامل وعي؟ علم البنان يقول إنه يفكر بقتل نفسه. ما أدري يعني، هل له أن يقول، يعني له أن يقول إيه؟ يعني لما، فله أن يقول كنت تحت تأثير المخدرات. المهم هذا الرجل الذي هو يعاقب المخدرات أو غير المخدرات، من لم يؤمن على بنات المسلمين فإنه يتحرز منه ولو كان من المحارم، حتى ولو كان من المحارم فإنه يتحرز منه لو كان من المحارم. الأخ الأب يتحرز منه، بل قد نقول إن البنت قد تنتقم من أبيها إذا رأت فيه ريبة، إذا رأت فيه ريبة، ولا تكشف أمام أخيها إذا رأت فيه ريبة. فهذا الأمر أعم، لا يكون المنع من جهة العورة، وإنما يكون المنع من جهة الفتنة. نعم. يقول السائل: من رد على من يقول إن موقف الرئيس المعزول مثل موقف عثمان؟ يعني مثل موقف عثمان؟ ما أدري. فالرسول أمره بعدم ترك الخلافة، ويقول إن هذا الأمر لعثمان وغير من الحكام بعده. ما أدري، هو أمره بعدم ترك الخلافة. طيب قتل، اعترف بخليفة بعده ولا ما اعترف؟ طيب إن تغلب عليه فأخذ خليفة غيره؟ نعم، وقال لا تخلع قميصا خمصته الله، لكن ليس فيه، وطالما أن معه القميص هو ولي الأمر. لكن لو تغلب واحد عليه فأخذ هذا القميص عنوة وتغلب هو، صار هو الحاكم وصار هو الأمين. هذه مسألة وهذه مسألة. إنما وصية النبي الخاصة لعثمان ألا يخلع، ماشي، فتقول الحاكم لا تخلع هذا، ماشي، ما في إشكال. لكن لو خلعه الناس ثم تولى الأمر أحد بعده وتغلب، صار هو ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع. نعم. يقول السائل: ما هو الأفضل في إخراج زكاة المال؟ نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ وكم نصاب الفضة والعملة التي عندنا؟ الفقهاء قالوا هذا يقوم بالأحظ للفقير. فما الأحظ للفقير؟ الفضة، لأن الفضة سيبلغ النصاب حوالي 2000 جنيه تقريبا مثلا، أو 2500. أما بالذهب ممكن يبلغ 30,000 مثلا، فيكون الأحظ الفقير إحنا قوم بالفضة. هذا مذهب. مذهب آخر يقول لم تعد الفضة من المقدرات الآن، إنما تقدر العملات الآن العالمية بالذهب وكذا، أما الفضة ما عد لها، ما تدخل الآن، يعني كأنها المعطلة، ما صار لها قيمة الآن، فنجعل التصدير بالذهب. وهذا يعني له قوة في النظر، إلا أن نقول يعني الشريعة قد وضعت هذا وهي أضرى، والله يعلم أن الناس سيأتي عليهم زمان تكون قيمة الفضة فيه قليلة أو كذا، ومع ذلك الأمر كما هو قائم. لهذا نقول الأحوط أننا نقدر بالفضة لأنها الأحظ للفقير. هذا سائل يقول: موظف يجتمع عنده بعض المال بحكم عمله في التحصيل ويستطيع إعادته إلى أصحابه فتصدق به، فهل فعله هذا يصح أم ماذا؟ يعني رجل يحصل من الناس مثلا إيصالات وبقي عنده مثلا 100 جنيه ولا يستطيع أن يرجع إلى خزينة المصلحة التي يعمل فيها لأنه لا بند في ذلك، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هل يتصدق أن يرجعها إلى أصحابها أم ينتفع بها؟ نقول هذا الموظف عليه أولا أن يعد العدة شيء قبله، يعني مثلا يكون عنده الصرف المعد لذلك، هذا رقم واحد. هذا يبقى له نصف جنيه، هذا يبقى له ربع جنيه، فيكون عنده الربع والنصف وكذا، الحسي وتقول له واحد حقه. طيب فعل ذلك وبقي عنده مال، فإن قدر على إرجاعه لصاحبه أرجعه، وإن لم يقدر تصدق به ولا ينتفع به. فإن المال الذي عند الإنسان وليس من حقه، إن علم صاحبه عينا وقدر على إيصال المال إليه وجب إرجاع المال إليه ولا يصح الصدقة. أما إذا عجز أو جهل العين فإنه يتصدق بها عن صاحبه. يقول سائل نقترع عليكم ألا تسافر هذا العام الحج لكي لا نحرم من درس الفجر أيضا، واثنين الظروف الأمنية السيئة في البلاد. كويس أنت أعطيتني سبب السفر، أما لا تحرم من درس الفجر ولا أحرم أنا من الحج فأقدم هذا. أما الظروف الأمنية السيئة في البلاد فأنا تقتضي أن تستريح لا أن تكون يعني هنا. النفع المتعدي إذا لم يفوت النفع الخاص الطارئ يعني من حيث هو فنفع المتعدي أعظم، لكن إذا كان للنفع الخاص وقت سيفوت فيكون تقديم النفع الخاص في هذا الوقت أنفع. يعني أفضل مثلا أذهب أنا إلى هناك مثلا مدة أشهر أو كذا، ولا درس الدروس لا الدروس، وإذا أمكن تحصيل المنفعة أحصله، لكن الحج هذا أمر طارئ 5 أيام أو أسبوع وتعود. لكن كقاعدة عامة النفع العام من حيث هو يتقدم على الخاص، لكن إذا كان النفع الخاص يفوت وقته فيمكن تحصيله ولا يفوت النفع العام يبقى في تعويض له، فلا تفوت النفع الخاص، لا تفوت النفع الخاص طالما أنه هو إيه؟ أن وقته طارئ ويموت. يقول هل في البصل زكاة؟ سؤال. يلا هل في البصل زكاة معاذ؟ لماذا؟ أحسنت يا معاذ، أحسنت، لأنه ليس حبا ولا ثمرا، ليس من الخمسة أوسق صدق، فالبصل ما يوثق هذا. يقول ما معنى تحنيك الطفل عند ولادته، والذي في البخاري في تحنيك عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مضغ الثمرات ثم جعلها في فيه ولا يتبرك بريق غيره في صلى الله عليه وسلم. التحنيك سنة، التحنيك سنة يفعلها النبي ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم. وما التحنيك؟ هو إدخال شيء حال في فم الصغير وتدور به على حنكه الأعلى هكذا، سواء كان بعسل بتمر بشيء حال، لكن أفضله ما كان بالتمر. وسواء مضغت التمرة لتلينها أو بيدك لتلينها أو بشيء من ماء يحصل به أيا كان، وليس بلازم أن يكون بالريق، إنما كانت البركة في ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فانضاف إلى التحنيك ريق، وليس ريق الصالحين هو السنة، فإنه لا يتبرك بريق أحد، إنما يتبرك بالفعل والتحنيك. أما الريق فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة التحنيك، أما الريق هذا خاص برسول الله ولا يلحق برسول الله غيره. ولهذا هذا من الأخطاء التي تحصل عندنا، أن يقال مثلا أعطي هذا الطفل الرجل الصالح هذا من أجل أن يحنكه، لا، التحنيك يحصل ممن يحسن التحنيك ولا يكون من الصالح خشية التبرك، ولا يجوز التبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكلنا رجل في بيع قطعة أرض، قال أريد في القيراط 50,000 وما زاد فولك، وقال لي مشتر أريد القيراط في هذه الأرض 55,000 ولو اشتريته أنت 20,000 فهل هذه الزيادة، ولو اشتريته أنت 20,000 فهل هذه الزيادة جائزة أم لا؟ يعني هذا إذا وكله بالبيع وهذا وكله بالإيه بالشراء، والذي وكله بالبيع قال له سعر 50,000 وما زاد فولك، والذي وكله بالشراء قال أشتري ب55 ولو اشتريته أنت ب20 فأنا أسابح لك إيه في هذا. هذه وكالة، وهذه وكالة بأجرة، والوكالة بالأجرة جائزة ما لم يترتب على ذلك غرر أو جهال. فهذا الذي قال اشتري لي ب55 هذه ب55 ولو اشتريتها ب20 فالباقي لك، فقد جعل ثمنا للوكالة، فلا يكون هذا باع ما لا يملك، هو بيروح بقى يشتري على 20 ب30 ب40 ويكون سعيه في الوكالة ما بقي. وكذلك الذي باع قال له هذا بخمسين وما زاد فهو ايه فهو لك. لكن الأحوط في المسألتين وخروجا من خلال هذا أنه يحدد أجرة للوكالة معلومة وله أن يشترط أن تبيع بأقل من خمسين فبيعني هذا بخمسين وإن زدت عن خمسين فلا بأس لكن لك على بيع هذا القراط مئة جنيه سواء باع بخمسين أو بأكثر من فإن باع بأكثر من خمسين فهي صاحب القطعة. وكذلك المشتري خروجا من الخلاف والغرر الموجود في هذا لأن الشبهة في ذلك الغرر حيث إن أجرة الوكالة غير معلومة أجرة الوكالة هنا غير معلومة فالأحوط أن يحدد الأجرة ثم يشتري بعد ذلك بما إيه لما إيش نكتفي بهذا القدر إيه إعلام إيه نعم لو حدد الأجرة نعم أنا أقول لك مثلا أنت بعنا هذا بخمسين أو بسبعين أو بكذا أو بأقل أو بأكثر ولك خمسة نحن نقول طبعا لأن الذي أبيعه أنا لابد من إعطاء كاملا لهذا الرجل لكن لو قال مثلا بهذا بخمسين وما زاد فهو لك فليلزم الإعلام لا ما يلزم الإعلام ويلزم بإعطاء الخمسين لكن ما يلزم ليه هذا شيء اسمه وكالة وفي شيء اسمه استنثار أن يكون له استنثارا والاستنثار أن يجمع بين البائع والمشتري ويقرب بين البائع والمشتري ويدل البائع ويدل المشتري فيأخذ من هذا ويأخذ من ذاك هذا لا بأس به هذا لا بأس يأخذ استنثاره ليدل البائع والمشتري هذا لا إشكال فيه استنثار هناك استنثار وهناك وكالة وهناك بيع نعم.